حي الله الجمع المبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك. يعني نحن الرقاة مثل الطوارئ بإذن الله سبحانه وتعالى ننفع بتوجيهاتنا وإرشاداتنا، لكن قد يعني الأمر يحتاج إلى علاج، إلى اجتثاث لهذه البلايا الموجودة. يعني هذا جاءه السداد في الأنف وهو في عمله ومن هذا القبيل، يعني في حاجة من أمره، لابد من متابعة دقيقة، لابد من حجامات للرأس، لابد من رقية مستمرة، لابد من برنامج علاجي يمشي عليه وما إلى ذلك. ولذلك يعني نوصي المرضى بأنهم يتعالجوا. يعني بعض الأمراض لها وطأسها، وإذا كانت اليوم خفيفة قد تكون غدا ثقيلة، وإذا كانت اليوم في مأمن قد تكون غدا في غير مأمن، وإذا كانت اليوم في مجال أني أردها هذه الحالة التي قد أتت انسداد آلام صرع، اليوم في مجال أني أردها، غدا قد يكون هناك ليس مجالا لأن أردها من وطأتها ومن عظمتها ومن سوءها وممن عليها قد أراد أن ينتقم وما إلى ذلك. ولذلك نوصي مرضانا بأن يجتهدوا على أنفسهم اجتهادا عظيما. المسألة ما هي مسألة تخفيف وخلاص، إذا هي مسألة تخفيف فالصائل في الجسد والمرض هذا في فرحة غامرة، لأنه خلاص يعني رضي المريض بأن يكون فيه البلاء وأن لا يرده وأن لا يصده وأن لا يجعل له حدا. لكن بمقدار ما يكون هناك عزيمة صادقة قوية، وليس عزيمة فقط بل ما يصدق هذه العزيمة من اجتهاد بالغ لأجل أن يخرج هذا المرض من جذوره وأصوله، ويخرج من عليه من خبثاء ظالمين، ويبطل الله سبحانه وتعالى هذه الآثار الأسحار، ويحلل هذه العقد الخبيثة الضارة. كذا يمشي الحال، لأنه في جهاد واجتهاد وفي كفاح ونضال لأجل أن تخرج هذه البلايا منه. أما أن يعني ينتظر الشخص إلى أن يتيسر له أو لا يتيسر، فيه الطوارئ من هنا وهناك، سداد، آلام، أوجاع، دوخة، صرع، نفضة في الجسد، قد يكون اليوم بالمقدور لكن قد يكون غدا ليس بمقدور أن يرده ويصده عنه، وقد يكون اليوم شيء بسيط من يعني الأعراض، قد يكون غدا جلطة، قد يكون سكر يعني مفرط، قد يكون ارتفاع في الضغط بالغ، قد يكون شيء يدخله حتى العناية مركزة أو يؤدي به إلى الهلاك والوفاة، نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله أن يبصرنا وأن ينور لنا وأن يجعل لنا من لدنه سلطانا نصيرا، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح إنه على ذلك قدير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله الشفاء والعافية لك وللجميع يا رب العالمين. أقول بالله التوفيق، أنت قلت بأنك لك 10 سنوات وتسأل عن المدة اللي ممكن تشفى فيها، إن شاء الله أن يرفع بلاءك وضرك في غمرة عين، الله قادر سبحانه وتعالى، لكن لحكمة هو يعلمها، وتقدير الله وأمر الله نافذ سبحانه وتعالى. طبعا لابد من إعداد العدة والعتاد لأجل محاربة أعداء الله الساكنين في الأجساد وتدمير حصونهم وعدتهم وعتادهم وعقدهم وآثار العيون والأحساد والأسحار، كان هناك أسحار. والمقدار القوة والاجتهاد، يختلفون الناس في ذلك، يختلف الناس اختلافا كليا. وناس عندهم 20% اجتهادهم كأنه 2000%، وأناس يجتهدون 70-80% يرون أنفسهم أنهم يعني لا زالوا مقصرين. فلا بد يعني أن ينضبط الشخص انضباطا كبيرا في هذا الأمر، لأجل أن يحارب عدوه بعدة وعتاد قوية. وكذلك محتاج للنفسية العالية والقوة الذاتية، محتاج لإيمان قوي وتوكل على الله عظيم، محتاج إلى تهوين أمر ما فيه وتعظيم أمر الله سبحانه وتعالى، وتعظيم الله جل وعلا، وتعظيم كتابه العظيم، وتعظيم العسل والزيت والزمزم وما إلى ذلك التي قد ذكرها الله وبين فوائد فيها وأن فيها شفاء وما إلى ذلك، الحبة السوداء القسط الهندي وما إلى ذلك. هذه عدة أمور يجب على المريض أن ينتبه لها، لأنه إن كان هناك نفسية متدنية ولو كان مجتهدا على علاجه فإنه قد يتأخر شفاؤه، لأنه في نفسية متدنية. ولو أنه منشغل عن علاجه وبرنامج العلاج لم يجتهد فيه، لقلنا أن علاجه وشفاءه قد يتأخر لأجل هذا. ولو أن إيمانه قليل ويقينه قليل وتوكله على الله ناقص، لقلنا أن شفاءه وعافيته قد يعني لا تكون قريبة، ستتأخر وهكذا. ولذا الإنسان يعني يجتهد في هذا وذاك، في إيمانه أن يقويه، في قوته أن لا تنقص، في توكله على الله أن يزداد، في تفاؤله وعدم تشاؤمه، في قربه إلى الله وعدم بعده، في الطاعات والنوافل وما إلى ذلك. كذلك يجتهد في البرنامج العلاجي، زيت الزيتون، قد يكون علاجه الشخص في الزمزم فيترك الزمزم فلا يحصل الشفاء، وهكذا. قد يكون شفاءه في سورة البقرة فيترك سورة البقرة فلا يتأتى شفاءه قريبا، قد يكون شفاءه في العسل فيترك العسل وهكذا. هذا أمر. الأمر الآخر، العدو عنده هيمنة على الجسد وله سلطة في الجسد وله عقد كثيرة في الجسد، له 10 سنين أو أزود في الجسد، له عدة وعتاد ومرابط وعقد، هيمنة وسلطة واستيلاء استحواذ. قد يكون عشق لبعض الجن في الجسد، قد يكون حسد لبعض الجن في الجسد، قد يكون ما من في الجسد ساحر حاسد حاقد وهكذا. لابد من استيفاء العلاجات المألوفة والمعروفة، جلسات الحجامة والقرآن يقرأ، الرقية تتلى، الرقية مباشرة والمسموعة كذلك من اليوتيوب أو مسجل أو التلفاز وما إلى ذلك، استيفاء البرنامج العلاجي، القسط والحبة السوداء والعسل والزمزم والزيت، زيت الحبة السوداء والحناء والسدر والملح، محاصرة للعدو من جميع الجهات. ثم بعد ذلك يطلب الله سبحانه وتعالى، إذا اجتهد الشخص يطلب الله، سيخفف عنه مبدئيا بإذن الله لا محالة. ولو أنه 1% يوميا أتى اليوم 100 وقد تحسن 100%. لو يتحسن الشخص 1% في اليوم 100 يوم وانتهينا. لو تحسن 0.5% يأتي 200 يوم وقد انتهينا، يعني حدود 6 شهور 8 شهور. الذي له 10 سنوات يعطينا حدود سنة سنتين سنة ونصف أقل من سنة بإذن الله سبحانه وتعالى والأمور تمام، لكن لابد من استيفاء كل شيء. النفسية لازم تكون عالية، التفاعل، الإنسان يمرح ويلهو ويلعب ياخذ راحته في المباحات، ما في مشكلة، يذهب البحر، يتمشى، يشم هواء، ما في مشكلة. كل هذا لا يؤثر على العلاج، لا، البعض لا يغلق على نفسه وخلاص وهكذا، لا. كذلك إخراج المواد الخبيثة بالاستقاء، بالترجيع، بالاستطلاق، بالإسهال، جلسات الحجامة، متابعة دقيقة من الرأس للساق بإذن الله سبحانه وتعالى. ما هي إلا أيام معدودة، أشهر محدودة، وإذ بالعدو يخسر ويفقد كذلك عدته وعتاده، كذلك بعض المأكولات أو المشروبات التي قد حصل فيها السحر أو أصيب لأجلها، مثلا أصابته عين لأجل مثلا شرب شيء معين، أو سحر شربه مثلا في البيبسي مثلا أو في شاي أو ما إلى ذلك، يجتنبوا هذا كله، يجتنبوا ذلك كله بحول الله سبحانه وتعالى. هي مسألة وقت، أسأل الله أن ينفع. لعلي أبين ما هو يحتاج التبيان، ونسأل الله الرحمن عظيم الامتنان الشفاء والعافية في العقول وفي الأبدان، إنه على ذلك قدير لإجابة جديدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في مشاكل في البطن حين ذات ومع الدورة كذلك، لابد الواحد يتعرض للرقية الشرعية، قد يعجز الطب الحديث وليس عندهم إلا مسكنات، وبالرقية بإذن الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة وبالدعاء والعلاجات بالأعشاب قد يذهب الله سبحانه وتعالى هذه البلايا المؤثرة تأثيرا بالغا. وقضية خروج بعض الأشياء دليل على أنه قد يكون هناك شيء، وإخراج بعض الأشياء الغريبة مع المتابعة عند الطبيبة إن كان هذا شيء مما هو في البطن بأصل المرض العادي العضوي فعلاجه يعني عند الأطباء، وإن كان هناك شيء قد يكون خارقا للعادة، شيء غريب عجيب وما إلى ذلك، فهذا أمره إلى أمر السحر وأمر العقد والمس، ولذا لابد من المتابعة، متابعة التخليقة على الرقية الشرعية والبرنامج العلاجي وجلسات الحجامة، ونسأل الله اللطف والعفو والعافية للجميع. قضية الرقية أو قراءة القرآن سواء بسورة البقرة أو غيرها من آيات الله المحكمة، وحصول أشياء غريبة تحصل في الجسد من حرارة وبرودة ونفضة وغثيان، هذا دليل على وجود عقد ووجود قد يكون ساكن، ولذا لا بد من متابعة في ذلك حتى يتبين تبينا شافيا شافيا، أو يخرج البلاء حتى دون تبيان، لأنه إذا مضى الشخص بطريقه علاجه انضباطه على ما ينفعه من آيات الله العظيمة ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه حين ذاك يكون في مأمن بإذن الله، فقد يخرج البلاء في غمضة عين أو عند نوم أو عند قراءة أو أخذ عسل أو شرب زيت أو أخذ مسهل أو الاستقاء أو جلسات عند شرطة محجم، كل هذا يهيئه الله سبحانه وتعالى لخروج بلائه. ولذا الحرارة تدل على عقد حارة أو خبيث بطبعه حار في الجسد أو عين حارة أو ما إلى ذلك، والبرودة تدل على عين معجبة أو باردة كما يقال، أو عقد كذلك قد تكون باردة من آثار العين المعجبة والمشتهية والمتمنية غير الحاسدة وما إلى ذلك. ولذا أثناء القراءة يحاول الشخص أن ينتبه إلى ماذا يؤثر فيه من الآيات. فمن كان عنده سحر عادة فإنه يتأثر بالسحر، وإذا تأثر بالحسد المسحور فإن طبيعة السحر، وإن الذي سحره حاسد له فهو يتأثر بالحسد وبالسحر كذلك. وأناس ما يتأثرون إلا بآيات العين فقط، فحين ذاك يكون تأثير فيه من آثار العين فقط، هذا ما يقع. وقد يكون شيء وراء شيء، وشيء وشيء درسا لشيء، يعني يكون يظهر أول شيء الحسد، يظهر العين، ثم يأتي بعد ذلك الحسد مثلا، ثم يأتي بعد ذلك النفس، ثم تأتي بعد ذلك يأتي بعد ذلك السحر يتبين وما إلى ذلك. ولذا انضباطا أكيدا عظيما على الرقية، على الورد القرآني، وعلى البرنامج العلاجي، على جلسات الحجامة، كل هذا خلاص يطهر الجسم وينظف الجسم ويعني ينقيه مما هو فيه، أيا كان كالسيل الجارف الذي يعني يحمل كل شيء في طريقه، خلاص أي شيء في طريقه يأخذوه. وهكذا أسأل الله الفضل وأسأل الله العفو والعافية للجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قضية أن الإنسان يعرف من أصابه بعين أو بحسد أو بسحر فيدعو الله سبحانه وتعالى فيستقي، دليل على خروج بلاء من ذاك الشخص فيما يلحق، هذا أمر. الأمر الآخر، لا يدخل الإنسان في متاهة في قضية الشكوك والظنون في الناس إلا إذا كان هناك شيء ظاهر جلي فعلا يعني يبين أن ذاك أو تلك قد فعل أو فعلت شيئا من الأسحار، أو أنه أو أنها مشهور أو مشهورة بالعين والعياذ بالله. حين ذاك يكون الأمر يعني هناك قرينة دلت بأن ذاك أو تلك قد أصاب أو أصابت بعين وما إلى ذلك، ثم يعمل ما يعمل من أخذ الأثر إن كان عائن أو عائن أو عائنة، من طلب الاغتسال إذا بالإمكان يشرب منه المعيون ويستقي وما إلى ذلك. الأمر الآخر، تقولين يا أختي بأنك حامل، بأنك تريدين أن تحملي لكنك خائفة لأنك يعني في أذية ما بين الأحساد والعيون وقد يكون شيء غير ذلك. أقول بالله التوفيق، الإنسان يحرص فعلا على أن ينقي جسده من الأسحال والأحساد والعيون والعقد، وهذا شيء طيب وشيء مؤكد وشيء واجب، ويجتهد الشخص في ذلك. وإن كان هناك يعني اتفاق بينك وبين زوجك على هذا فهذا حسن، وبالإمكان أن يعني يفعل ذلك مع الاتفاق بين الزوجين، هذا ما أراه. إذا كان هناك اتفاق بين الزوجين فحين ذاك يكون الشيء في مقدار الشرع في مدار الجواز. أما إذا كان الزوج غير موافق ويقول توكلي على الله وإن شاء الله الأمور طيبة وأنا سأجتهد في علاجك والولد محفوظ بحفظ الله ولا قدر الله إن كان فيه شيء فسأخذ معه وأعالجه وما إلى ذلك، فلا، هذا أمر. الأمر الآخر، الرضاع للأجنة للأطفال لا أراه أبدا، لمن كان عندها شيء من الأسحار القوية التي قد ذهبت إلى لبنها وأثرت عليها في دمها وعظامها ومفاصلها وما إلى ذلك. أو إن كان عندها جني عاشق حبيب ظالم مارد عفريت، أو إن كانت محسودة حسدا قويا أو فيها عيون نافذة، ولذلك هذه تمنعها من الرضاع، لأن الرضاع من الحليب، من حليب الأم، فيه العقد وفيه قد يكون الضر ويذهب إلى الجنين الطفل فيلتقمه فيذهب إلى جسده. هذا مهم جدا، فانتبهنا يا إماء الله، يا من قد أنجبتم وكنتم وكنتن في غلبة من أمركن من الأسحار والأحساب والعيون والمسوس والعقد، نسأل الله أن يشفي الجميع. الأمر الآخر الذي أرى أن المريض لا ينفث على أكله ومشربه وما يدهن به، التخلص بذلك كثيرا، وإنما يأخذ شيئا جاهزا، وإذا نفث ينفث على كفيه ويمسح، أو كذلك ينفث على الطفل وما إلى ذلك نفسه فقط، أما على ما يأكل ويشرب ويدهن فلا أرى ذلك. والله أعلى وأعلم. الأخوة في الله سبحانه وتعالى أخوة مثمرة، وقضية أن الأخ أو الأخت في الله سبحانه وتعالى في غلبة من أمره ومن أمرها، والأخ والأخت حريصين على أخيه وعلى أختها في الله سبحانه وتعالى، ومن هذا الشخص أن الإنسان يجتهد مع أخيه في الله سبحانه وتعالى مع أختها في الله بأن يجتهد في علاج نفسها وأن تقوم معها. وقضية القيام مع من كان في ضر وغلبة من أمره فضيلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه يقول سنشد عضدك بأخيك. البعض ممن قد كان في هذه الدائرة المغلقة، دائرة الأسحار والأحساب والعيون والعقد، للأسف قد يعني يكون مربوطا ومعقودا عليه ومهيمنا ومسيطرا عليه، لا يستطيع أن يفعل شيئا لأنه في غلبة من أمره وقهر، لأنه كالمسجون وكالمغلول بأغلال الأسحار والأحساب والعيون والنصوص الظالمة في الأجساد، عاشق أهل الأجساد والأخلاق وما إلى ذلك. على العموم الإنسان يجتهد في دفع ما فيه ومن فيه، وكذلك يجتهد في تنويع الأساليب مع الأخ في الله والأخت في الله لأجل أن يذهب ما فيه وما فيها في المتابعة، في الأخلاق، بالرسائل الهادفة، بالاستشارات الطيبة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فقضية النصح والأمر المعروف والوقوف بالجانب هذا شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى بصراحة. وكم من شخص كان سببا في توفيقه بعد الله سبحانه وتعالى الأخ في الله والأخت في الله، لأن الأخوة في الله دائمة باقية عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، ولها شأنها في الدنيا وفي الآخرة، ومن ثمارها الوقوف مع الشخص ومد يد العون له والوقوف بجانبه والأخذ على يده محاربة عدوه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما كما في الحديث، المظلوم يقف الشخص معه، المظلوم بالسحر والحفظ وبالعين والأمور هذه مشكلة، بعدين هذا ضر خفي ليس ظاهرا، هذا ضر خفي صامت قد يكون قويا، قد يؤثر على الدين، قد يؤثر على الأخلاق، قد يؤثر على العرض، قد يؤثر على المرء مع زوجه مع والديه مع ذريته، قد يسبب نفرة، قد يسبب أمراضا خطيرة وما إلى ذلك. فحينما يقف الأخ مع أخيه والأخت مع أخيها بالله مع أختها بالله سبحانه وتعالى، فإن الله كريم سبحانه يكرم هذا بذاك ويعطي هذا بذاك، لعلها دعوة تسري في ظلام الليل من أخ في الله وأخت في ومن أخت في الله، يستجيب الله سبحانه وتعالى. فالدعاء و الأساليب الطيبة المباركة من هنا وهناك إلى أن توافق هذه بلزوم سورة البقرة والاجتهاد في دفع ما فيها ومن فيها، حتى الله أن يؤتي أن تؤتى الثمار الطيبة والعافية والشفاء لها وللجميع يا رب العالمين. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين. هل هناك مس جزئي ومس كلي؟ لا، بلا شك المس الكلي هو المتلبس بالعقل وبالجسد والمؤثر تأثيرا بالغا على مدار الساعة، يعني أكثر الوقت، هذا يعني يسبب الصرع ومؤثر تأثيرا بالغا، نسأل الله العفو والعافية. فهذا بلاء أعظم من البلاء الثاني الذي هو مس جزئي. المس الجزئي هو مس يأخذ وقتا تلبسا في وقت معين أو في جزء معين من الجسد، موجود مثلا في اليد، في الرجل، في رحمها، في البطن، هنا إلى ذلك. أما تلبس الكلي الذي يؤثر على العقل والإدراك والأحاسيس والمشاعر، وقد يعني لا يدرك المرء شيئا من حياته، يكون التلبس 100% ولا يشعر بشيء البتة، وتمضي الساعة والساعتان واليوم واليومان والشهر والشهران ولا يشعر بشيء ولا يحس بشيء، نسأل الله العفو والعافية. هذا يحصل لكنه قد يكون قليلا لبعض الناس الذين قد ابتلاهم الله بلاء عظيما. احدى الاخوات ارسلت لي، الله اعلم من اي منطقه لي، قالت لي ان اختها يعني بعدما قلي عليها وشدد على من في جسدها افاق، بعد الافاقه تسال عن ابيها اين هو، عن اخيها، أبوها وأخوها قد ماتا مع مرور الزمن في خلال 2-3-5 سنوات. ف يعني هذا ضر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يعني بعض الناس من المضرورين قد لا يكون هو الذي يتكلم، قد لا يكون هو الذي يتصرف، إنما من فيه هو الذي يصرفه وهو الذي يتكلم وهو الذي يجعله يجرم ويجعله عياذ بالله في فيه من أمره وفي ضياع وفي خزي وفي أعمال سيئة، وقد يريده الموارد والمهالك، نسأل الله العفو والعافية، لأجل طلب الساحر منه أو لأجل خبث من الساكن، يريد إضلاله، يريد أن يجعله في ضر عظيم وفي غلبة مامرة، وهذا يحصل لكنه ليس بالكثير، نسأل الله العفو والعافية. تحت وطأة سحر عظيم، تحت وطأة حسد شديد، تحت وطأة انتقام، عداوة، هوى، عشق وما إلى ذلك، من إنس أو من جن، إما أن يكون الأصل في ذلك من الإنس أو يكون الأصل في ذلك من الجن، لأن الجن كذلك يعشقون، كذلك ينتقمون، كذلك يسحرون، أسأل الله العفو والعافية. ولذا القرآن أعظم علاج، القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين كما قال الله سبحانه، نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن ينفعنا به وأن يرفعنا به وأن يرزقنا به وأن ينصرنا به نصرا مؤثرا، وأن يجعل القرآن شاهدا لنا لا علينا، ورافعا لنا ودافعا لنا، نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يستجيب لنا الدعاء وأن يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجنبنا شياطين الإنس والجن أعمالهم وكيدهم وظلمهم وخبثهم وعقدهم، إنه على ذلك قدير من إجابته جدير، والله أعلى وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا الأسنان واللثة وما إلى ذلك يأتيها ما يأتيها مثل الأعضاء الأخرى من آثار السحر ومن آثار الحسد والعين، تؤثر فيها تسوس الأسنان وتجرح اللثة، والطب الحديث قد يعجز في دوائها وعلاجها وما إلى ذلك، ليس إلا الرقية والبرنامج العلاجي وكذلك الحجامة في مواقع قد تكون في الخد وقد تكون كذلك في الرأس في الرقبة، وينفع الله بها نفعا عظيما. كذلك المضمضة بزيت الزيتون تارة، زيت الحبة السوداء تارة، بوضع العسل كذلك على اللثة مفيد جدا بلا شك وبلا ريب. ومع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى يكون هناك فائدة عظيمة مرجوبة، وكذلك شفاء مما قد ألم أو حصل، نسأل الله العفو والعافية للجميع. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، أنت تقولين يا أختي بأنك قد عملت جدولا لكل شيء في حياتك إلا الرقية، وأنت مضرورة لدرجة أنك تتعبين حتى عند الصلاة وتصرخين وأنت في الصلاة عند سورة الفاتحة. على العموم اجعلي من يساعدك من أهلك ويرغمك على الرقية ويعني يشد أزرك ويقف معك في محنتك هذه لأجل أن يخفف الله عنك وتلتزمي بالرقية حتى تدفع عنك بإذن الله سبحانه وتعالى ما فيك ومن فيك بحول الله. هي مسألة صبر ومسألة استمرار ومتابعة، ومع الوقت ستجدين خيرا عظيما بحول الله سبحانه وتعالى وبقوته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكرار الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هي من الذكر الذي قد أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعادة من كان فيه من هذه البلايا الأسحار والأحساس والعيون والمسوس والعقد يتأثر من الذكر عامة ومن بعض الأذكار خاصة، من تعب يأتريه، من إغماء يأتيه، من عوارض أخرى تمنعه وتردعه عن الذكر ردعا عظيما. لكن لابد من مجاهدة ولا بد من المتابعة ولا بد من القوة في ردع هؤلاء الظالمين وعقدهم وآثارهم وعدتهم وعتادهم. وإنما هي مسألة وقت، فإذا كان هناك قوة واستمرارية على المتابعة فحين ذا يكون فوز عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى على الكافرين أكثرهم كفرة وفجرة ظلمة ومغتصبين ومغتصبون صائلون على الجسد ظالمون طاغون باغون من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين والملحدون وما إلى ذلك. إنما هم يريدون فتنة ويريدون ضلالا وإضلالا ويصدون عن دين الله عن سبيل الله ويريدون كفرا، نسأل الله العفو والعافية. ولذا لابد من مجاهدته مجاهدة عظيمة، تدريك والتفريك للزيت للجسد هذا مهم جدا، برنامج العلاجي المتكامل هذا مهم جدا، يحصرهم ويحصر قوتهم يضعف قوتهم ويحصر عدتهم ويضعف عتادهم ويقلعوا بإذن الله سبحانه وتعالى ما احكموه وما قد ربطوه وما قد فعلوه في الرأس وفي الجسد. مع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى يخرج ربنا جل وعلا آثارهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الجهاد لهؤلاء الكفار الظالمين في الأجساد الذين لا يريدون ذكره سبحانه ولا يريدون القرآن ولا يريدون ما يقرب إليه سبحانه وتعالى، ليس لهم إلا الجهاد، رفع سيف الجهاد في وجوههم، ألا وهو الرقية الشرعية، لا بد من ذلك، وإلا كان الشخص في تيه من أمره وفي ضعف في دينه وفي غلبة في عقله وإدراكه وتصرفاته، وكان تبعا لغيره، نسأل الله العفو والعافية. فقد يضل وقد يزل ويتبع الشهوات وينسى ربنا سبحانه وتعالى، ويكون والعياذ بالله في منأى عن الله، عن قرب عن الله وعن القرب عن القرب من الله سبحانه وتعالى، فيضل ويزل ويكون من الهالكين. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يحيينا وأن يسدد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قضية هذه المرأة كانت ضرة لأمكم، وتظنون أنها تسحر بالليل والنهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونعوذ بالله أن نظل أو نظل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. فحين ذاك لا بد من الحذر، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. والحذر يكون بالانتباه والتحصين، وأن تقوا أنفسكم شرها ليقيكم الله ضرها. لا تأخذوا منها مأكولا أو مشروبا، ولا هدية ولا عطية، هذا إن كان ثابت لأنها تسحر. ولعل عندكم بعض الأمارات التي تدل على أنها قد فعلت فعلتها، نسأل الله العفو والعافية، وأنه قد أصبح في ملكها وكالخاتم في أصبعها، وترككم لا يصرف عليكم ولا يجلس معكم ولا ينتبه لأمكم ولا يعطيها قسمها من المبيت ومن غيره مما هو مشروع عليه. فإن كان حب وعشق فهذا شيء آخر، وليتق الله سبحانه وتعالى وليعدل. وإن كان جراء سحر وعقد فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فلعله أن يكون دون عقل ودون رشد. ولا بد حين ذاك من المتابعة برقيته وفي حجامته وفيما ينفعه من البرامج العلاجية التي قد يقررها من يتابعه من المشايخ الرقاة. وأنتم كما قلت لكم انتبهوا واحذروا، ولو كانت بجانبكم فلعلكم أن تذهبوا عنها بما يسر الله لكم. واقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة كما قال محمد بن عبد الله رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك إن رأيتم أنكم قد ضربتم من ضرها وبأسها فلا بد حين ذاك من الرقية عليكم والمتابعة الجادة المستمرة، ومن تطهير بطونكم إن أعطتكم مأكولا أو مشروبا، وإن كان هناك في البيت من مدفون أو مرشوش أو منذور أو مذرور أو مدسوس أو مغروز أو مغروس أو موضوع هنا أو هناك، ولعلكم أن تبحثوا عنه ولعلكم أن تخرجوه إن يسر الله لكم ذلك. هذه من الأشياء التي لا بد أن تكون، والحجامة كذلك لكم، والمتابعة متابعة دقيقة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينصركم نصرا مؤزرا، أنتم ومن ظلم من عباد الله وإمائه، أن ينصركم وأن يجبركم وأن لا يجعل الشياطين عليكم ولا علينا سبيلا، وأن ينصر عباده وإماءه على من ظلم وعلى من سحر، وعلى من كان حجر عذرة في طريق السعادة في طريق المودة إلى المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى يجازيه بعمل ذاك الظالم وتلك الظالم، أن يجازيهم بأعمالهم عاجلا لا آجلا بعدله يجازيهم، وينصر عباده وإماءه برحمته وبفضله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. طبعا الزوجة إن كان فعلا مسحورا زوجها من ضرتها فلا بد حين ذاك أن تغض الطرف عنه وأن تجتهد في علاجه وأن تكون معه لا ضده معه لا عليه، وأن لا تعين الشيطان عليه، لا تسبه ولا تنهره، فإنه قد يكون تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرفوع عنهم القلم، منهم المجنون حتى يفيق أو يفيق، وقد يكون هذا في مثابة المجنون ومن به جنة لأجل غلبة عليه وقهر. ولذا الزوجة تعامله بالحسنى وتهش وتبش في وجهه وتغض الطرف عنه ما استطاعت وتجامله وتعظه وتنصحه وتجتهد في علاجه وتكون معه تعينه على ما هو عليه الآن، فقد عاشرها عشر سنين أو عشرين سنة أو أكثر، ثم بعد ذلك بقضاء الله وقدره تزوج عليها فسحر من ضرتها، فحين ذاك لا بد أن تصبر عليه، كم قد كان معها، كم قد سلاها، كم قد عاش معها، لتنظر إلى صفحاته البيضاء التي كانت، لتنظر إلى يده السخاء، لتنظر إلى أيامه التي هي كانت شاهدة عليه شاهدة له في عكس هذه الأيام التي شهدت عليه لضر أصابه ولغلبة عليه، لتتذكر تلك الأيام التي كانت فيها السعادة وكانت شمس التوفيق واليسر والبشاشة شارقة، لكنها غربت الآن عليهم بحصول ما حصل بقدر الله سبحانه وتعالى وفي حكمه سبحانه وتعالى. فلا بد من الصبر ولا بد من المداراة ولا بد من افتعال ما يبعد هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، فلعله كالسكران الذي لا يدرك وكالمجنون الذي لم يفق إلى الآن وكالمنزوع إدراكه الذي يجهل والذي يعني لا يرى إلا تلك المرأة ويضيق صدره عند زوجته هذه الأولى، قد لا يرى سيئات الأخرى تلك، لكنه يرى شيئا بسيطا عند هذه الأولى كأنه كالجبل العظيم من وطأة عليه، ينفر منها، يراها على غير صورتها، يشم منها، يضيق صدره، يكاد أن ينجل حينما يدخل البيت، يتعب تعبا شديدا، تأتيه آلام جسدية، هذا كله يحصل بفعل فاعل وبصنع صانع لئيم خبيث ساحر من الإنس والجن. وقد تكون تلك المرأة الضرة، أسأل الله الضار أن يصب الضر صبا على من ضر المسلمين، إنه على ذلك قدير. ولذلك نقول أنه قد يحصل من جهل الجاهلات أو ظلم الظالمات من الضرات ما يحصل من فعل الأسحار والعقد، أسأل الله العفو والعافية. ولذا لابد من الصبر ولابد من المداراة ولابد من المواساة ولابد من المتابعة للرقية والبرنامج العلاجي وجلسات الحجامة حتى أن الله سبحانه وتعالى يقشع هذه الغمة ويزيل هذه الكربة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنه على ذلك قدير لإجابة جديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرقية من القريب أو من المتابع للرقية، من القريب أقصد به قريب نسب أو صداقة أو جيرة، والمتابع بالرقية هو الذي الراقي الذي يتابع ذاك أو تلك ممن قد ابتلاهم الله. أقول وبالله التوفيق، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم أحبة الرقى وأن يشفي مرضانا أجمعين، إنه على ذلك القدير والإجابة جديد جل وعلا. أن الرقية من القريب لقريبه ومن الجار لجاره ومن الزوج لزوجه ومن الأب لابنه ومن الصديق لصديقه، قد يكون كذلك من الممارس كذلك للرقية وممن يتابعه بالليل وبالنهار، أن في ذلك فضل بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن قد يكون هناك عوائق تمنع فائدتها المرجوة وعظمة وصول تلك الرقية في ذاك أو تلك. هذا أمر. الأمر الآخر، قد يمنع فضلها أو نفوذ قوتها، بل لا تستفيد الحالة البتة ولا حتى 1%، بل قد حتى أنا أقول قد تضر المرء من ذاك الراقي الذي قد رقى. وهذا يحصل عند سحر عظيم أو مس عظيم ساحر أو عقد متعلقة في هذا لذاك، كما في الزوجة لزوجها، كما في الزوجة لزوجها، فإنه يأتي يرقيها فتتأثر تأثرا سلبيا لقوة ما فيها، نسأل الله العفو والعافية، ولأجل انتقام وظلم وبطش من خبيث فيها أو من أرسل ذاك السحر والعقد، نسأل الله العفو والعافية، أو لأجل كذلك حسد شديد فيما بينهما وعليهما، فيريد هذا أن ينفع ذاك فتنقلب المنفعة إلى مضرة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك بعض الرقى حينما يتابع بعض الحالات قد يفشل وقد لا يتساءل وقد لا تأتي الثمار اليانعة لتلك الرقية، لدرجة أن الجان أو الساحر الذي قد أتى بالجان قد عقد على اسم الراقي فلان ابن فلان وهكذا، لأجل ألا يستفيد المرء من ذاك الشيخ بالذات لنفوذ رقيته فيه ولتحسن حاله معه على استمرار المدة التي قد كان، لا سيما لمن كان يتجدد ضره وسحره وعقده، فحين ذاك لا بد من تغيير الراقي، لا بد من تغيير الراقي، لا بد من تغيير الراقي ليسلم ذاك المرقي. لدرجة أن البعض قد يرقيه فلان ابن فلان ورقيته قد تكون نابذة ما شاء الله، ومشهور له بالصلاح وبالخير وبقوة الرقية وبالنباهة في الرقية وبتعدد الدعوات والآيات وما إلى ذلك، لكن للسحر دوره في هذا إذن الله سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله كما قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك البعض ممن قد رقوا ممن قد كان فيهم علة أو حجاب لما بينه وما بين الراقي، سواء الزوج لزوجته، سواء الصديق لصديقه، سواء الجار لجاره، سواء الراقي فلان من الناس لذاك أو تلك من الحالات، فإنه قد لا يستفيد بل قد يضر بغلبة عليه. طبعا ليس ضرنا معنويا فيما يظهر لنا، لا لا، إنما هو ضر غلبة عليه وقهر عليه وكيد عليه ومكر عليه من ساحر وحاقد وعاقد، وقد يكون من عاشق في الجسد كذلك، هو الذي قد فعل لنفوذ الرقية في ذاك أو تلك من الحالات، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يعني لابد أن يعني يستسلم الراقي عند بعض الحالات، يستسلم، لازم يستسلم استسلام لله سبحانه وتعالى، يعني ليس عيبا أنه لم يحصل الشفاء على يدي كراقي، ليس عيبا أبدا، الأمر في يد الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا في الطب الحديث يستشيرون بعض، يستشير بعضهم بعضا ويحيل بعضهم لبعض ويقول فلان مختص في الحالة هذه أو في ذاك المرض أو في ذاك الشأن من الجزء المختص في ذاك العضو وفي تلك الاختصاصية هو استشاري وقد درس أكثر مني فيها وما إلى ذلك، ليس عيبا، ليس عيبا، انتبهوا يا أيها الرقاة، ليس عيبا أن يحيل الراقي لغيره ولو كان مبتدئا، فلعله أن ينفع الله به نفعا عظيما، وهذا مجرب وهذا ملموس ومحسوس ويعرفه الكثير ويدركه الكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، هذا ما أحببت أن أقوله لكم، عساكم إن شاء الله أن يعني أن ينتبه الغافل ويدرك الذي قد أبهم عليه شيء من المبتدئين ومن كذلك الذين يحرصون على الرقية وعلى نفع الناس. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا كالمطر أينما حل نفع، أسأل الله أن يجعلنا كالغيث أينما حل نفع، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، إنه على ذلك القدير بالإجابة جديد، والله أعلى وأعلى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يسأل، يتصل علي ويسأل عن زوجته ويقول أنها تقول، طبعا مضرورة فيما يظهر بأنها مضرورة بضر الأسحار والمسوس العاشقة وما إلى ذلك، وتقول له لا أحس معك بمتعة وشيء في خاطري يقول لي، هذه هي تتكلم، شيء في خاطري وفي عقلي وفي فؤادي يوسوس لي ويقول أنك لن تتلذذي بالحلال أبدا ولا بد لك أن تذهب للحرام لكي تتلذذي به وما إلى ذلك. فاتصل علي ودللته على ما ينفعه وقلت له كلاما كثيرا، وهذه مضرورة وقد تكون ليس بعقلها إنما هو بالمس فيها والذي يقول ذلك لأجل أن يكون سببا في التفريق بينكما وما إلى ذلك. وأنا استغربت كثيرا من قول تلك المرأة لزوجها هذا الكلام، هذا كلام لا يقال، ولو أحست المرأة بهذا لا تتكلم به لزوجها، قد يكون زوجها أهوجا وقد يكون أعوجا وقد يكون فيه من الغيرة ما الله به عليم فيطلقها اليوم الثاني، لما أو يشك فيها بالليل وبالنهار بأنها تذهب هنا وهناك فتدخل في مسألة عدم الاتفاق وعدم اليقين فيما بينهما وعدم التفاهم، ويأتي في باله بأنها تخونه بالليل والنهار لأجل كلمة قالتها لا تنتبه لها، أو أنه يعني من تلقاء نفسها من قوة ما فيها ومن أثر ما فيها أثر عليها وقالت لزوجها، ما كل ما يحس به المرء يتكلم به إلا للطبيب إلا للراقي إلا لمن يفهم. أما امرأة توها متزوجة لها أشهر بقرارها مع زوجها تتكلم بكلام خطير كهذا؟ لا. أين العقول المدركة؟ أين الأفهام والأذهان المنتبهة؟ أين النساء اللواتي ينتبهن لألفاظهن ولهذه الأمور أن يقولنها لأزواجهن؟ هذا من الخطأ العظيم الفادح الذي قد يكون سببا للطلاق، والذي قد يكون سببا للفرقة، والذي قد يكون سببا للشكوك والظنون الآثمة الكاذبة، لكن هي التي كانت بادئة بذلك. ولذا هذه الأعراض لا تقال للأزواج، وأعراض غيرها كثير. والمرأة قد تتصنع لأجل أن تعجب زوجها، وتتفنن في حياتها مع زوجها، في بيتها، في نظافتها، في سلوكها، في فراش زوجها معها. لا بد من التفنن، لا بد من الاختراع، ولا بد من الاجتهاد لأن تكون هذه الحياة حياة صالحة، حياة فيها الحب والغرام والقرب، لا أن تقول شيئا يسبب البعد والجفا والشكوك والظنون الآثمة ما بين الزوجين، لا سيما في هذا الزمن الذي قد يعني أصبح فيه بعض الأمور التي فيها من انطلاق المرأة، من ذهاب المرأة، من عمل المرأة بين الرجال وما إلى ذلك. فالأمر لابد أن يكون في انتباه من النساء، نساء المؤمنات. كلنا يريد حياة طيبة، كلنا يريد حياة مباركة بين الأزواج. ولذلك هذه نصيحة أقدمها للكل حتى للزوج، لا يقول كلاما جارحا أراك على هيئة فردة، أشم منك رائحة كريهة، أنا لا أتمتع معك في الفراش، أنا وأنا، هذا لا يليق ولا يصلح، لا يصلح كسرا لخاطر المرأة، كسرا لحياتها السعيدة. يعني هذه ليست بحياة آمنة، وليست بحياة مستقيمة مستقرة. بلا شك أنها مع الأيام قد تكون في مدار أن تكون هباء منثورا، وتكون ضعيفة بدل أن كانت قوية، تكون هزيلة بدل أن كانت متينة، وتكون في دائرة الطلاق لا محالة إلا إن شاء الله رب العالمين. يكون هناك رد ورجع لما كان، يكون رد ورجع لما كان السبب في ذلك ولمن كان السبب في ذلك من النصوص الظالمة. وصية لكل من ابتلي بهذه الأسحار والأحساد والعيون والنصوص الآثمة الظالمة أن ينتبه، وأن لا يقول لشريك حياته وللقائم معه حياة طيبة، خاصة بين الزوجين، وكذلك أن تقول الأخت لأخيها أو الأخ لأخته ما يشوش الأفكار وما يجعل داعا للظنون وللوساوس التي قد يعني تبعد الثقة ما بين القريبين الزوجين، أو بين الأخ وأخته، بين الأخت وأخيها، وما إلى ذلك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدي الضال، وأن يشفي المريض، وأن يهدي الحيران، وأن يصرف السوء، وأن ينصر كل مظلوم على من ظلم، إنه على ذلك قدير بالإجابة الجديدة. والله أعلى وأعلم. أسأل الله العفو والعافية للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم من المتقين ومن الطائعين للوالدين، اللهم آمين. اتصل علي أحد الأشخاص وذكر لي أمه، وكاد أن يبكي بكاء مريرا من شدة وطأة البلاء على أمه شفاها الله وعافاها. وتغير حالها وتبدل، وكأنها دخلت في دائرة غياب الوعي، ويعني أثرت عليها عظيمة، حتى أن بعض أولادها تخلوا عنها افتزعوا منها خافوا منها ولم يتخيلوا أن تكون أمهم مثل ما هي عليه حاليا. مدحته وأثنيت عليه وصبرته ولمست منه بعض الضجر وذكرته بالله سبحانه وتعالى وبآيات الله ببعض آيات الله المحكمة التي تبين مقدار الطاعة للوالدين وأنه مهما عمل الشخص بحق والديه فما عمل شيئا لعظم حقهما. أسأل الله سبحانه أن يتجاوز عنا فيهما وفي تقصيرنا في حقهما. أقول بالله التوفيق. الوالدان قد يمرضا مرضا عضال وليس لهم إلا أولادهم الذين قد كانوا سببا في إتيانه، وها هو رد الجميل الآن فرصة لمن أراد الدار الآخرة ولمن أراد رضوان الله، ورد الجميل فرصة قد يجعل الله بها عظيم الأجر مع عظيم رضوانه سبحانه وتعالى وغفران الذنوب، وأن يكون الجزاء من جنس العمل. وكما أنه كان بارا بوالديه عند عجزهما وكبرهما وعند غلبة عليهما من وطأة سحر أو حسد أو مس، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه من جنس عمله، فيورث له أبناء صالحين بررة يحملونه عند كبره ويهتمون به عند بره وعجزه وغلبة عليه. ولذا الأم حياة، وليس للأم والأب إلا الأبناء الذين قد جعلهم الله لهما. وكذلك لا بأس بمساعدة ممن يعين على خدمتهما من الخدم والعمال وما إلى ذلك، وكل وجنسه. ولذا الاهتمام بالوالدين من الأمور المهمة، لا سيما من دخل في دائرة مرض الزهايمر كما يقال، أو دائرة غلبة عليهم من آثار السحر التي تكون أشد وطأة من الزهايمر وغيره، لا سيما أن بعض الأسحار والعقد والمسوس تذهب العقول وتمرض الأجساد مرضا عضالا وتجعل صاحبها في كرب عظيم وفي غلبة لا يعلم مقدارها إلا هو سبحانه وتعالى. فأنا أنصح الجميع بالصبر والمصابرة وبالاجتهاد وبالتماس الطرق الشرعية، الرقية، الحجامة، الكي كذلك لا بأس به عند الاضطرار، العلاجات الأخرى، وما دام أن هناك سحر وحسد شديد وعيون لامة نافذة ومسوس قوية قد جثمت ودخلت الأجساد وخربت وأفسدت، فلا بد من الصبر ولا بد من المصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية عامة بلا شك وتخصص في الجهاد وفي القتال، ولا سيما أن هذا جهاد الوالدين. والرسول صلى الله عليه وسلم أتى إليه أحد الصحابة وكان يريد أن يجاهد. وسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن والديه فقال أهما على قيد الحياة أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدي الله وأن يرشد الحيران وأن يصلح الشان والحال وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا بارين بأمهاتنا وآبائنا وأن يصلح أولادنا إنه على ذلك قدير بالإجابة الجدير والله أعلى وأعلم. هذا ما أحببت التنويه عنه لا سيما أن هناك ضجر قد يكون والبعض قد يترك عمله والبعض قد يعني تعطل بعض ارتباطاته لأجل أمه وأبيه لأجل مراجعة للمستشفى لأجل رقية لأجل بعض الأمور الطبية فهذا يعتبر رد للجميع ويعتبر كذلك رضا لله سبحانه وتعالى طاعة لله جل وعلا. ذاك قد حمل أمه على ظهره وأتى إلى الكعبة يطوف بها ويقول لعلي قد رددت لها صنيعها أو كما قال قال ولا زفرة من زفراتها عند ولادتها بك يا عبد الله. فالأم والأب هما عينان في هذه الدنيا وهما بابان للجنة فحينما يذهبان وهما راضيان فتلك الحياة الطيبة والهناءة والسعادة لمن كان في رضاهما. ومن قصر فلا يلومن إلا نفسه وليتوب إلى الله وليرجع وليقنع وليخضع ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة وليرحم وليبر إن كان على قيد الحياة وإن كان تحت التراب فالتوبة والتجب ما قبلها والإحسان إليهما بالدعاء وبالصدقة. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصلح الحال والشان وأن يهدي الحيران وأن يجعلنا أجمعين أبرار أتقياء أصفياء أذكياء أنقياء من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم آمين. سؤال غريب صراحة يعني أنت تقولين أنك تتأثرين حتى عند الرؤية وفي الأخير تقولين وهل أنا عندي إصابة أو لا؟ أنا مستغرب وتعبة نفسيتي وما إلى ذلك هذا كلامك وهل تستمرين على الرقية أم لا؟ هناك فعلا يعني أنت تستخيم الوسواس وهذا هو يعني في سؤالك تردد وتعب نفسي وتعب جسدي وإرهاق وضر قد غلبك وقهرك. أختي بارك الله فيك شدي من حيلك و توكلي على ربك وكوني قوية وخذي الأمر بسهولة ويسر والله سبحانه وتعالى قادر مقتدر قدير جل وعلا ويقول الشيء يكون فيكون فيكون مهما كانت الضر فإن الله سبحانه وتعالى يصرفه ويطيله ويظهر الأعداء. هناك صبر لا بد أن يتحلى به المؤمن صبر على الأقدار المؤلمة صبر على القدر حلوه ومره لا بد من الصبر على القدر المر وعلى الضر العظيم والصبر لا بد له من نفسية عالية ومن متابعة في ما ينفع من العلاج الشرعي الطبي المباح وما إلى ذلك. على العموم يا أختي لابد من صبر جميل ولابد من قوة وتحمل ولابد كذلك من اجتهاد بالغ منك وبحول الله سبحانه وتعالى ما هي إلا يعني أيام معدودة بحول الله، ويرفع الله بك، كوني قوية واستعيني بالله، والوسوسة هذه انبذيها، والنفسية لابد تكون عالية، والإيمان يكون قوي، واليقين يكون صادق في الآيات والدعوات، الذبذبة والكسل والوسوسة والهلوسة هذه كلها قد لا يكون علاج لها جذري إلا إذا وطن الإنسان نفسه على الإيمان، على اليقين، على القوة، على الصلابة، اللامبالاة، كذا يمشي الحال. أما الواحد يستسلم للشيطان فيركبه الشيطان فيهيم به في أودية الضر، ويعني يستولي عليه، يستحوذ عليه، ثم بعد ذلك يشككه في الدين، يشككه في مرضه بأنه ليس مرض، ثم يذهب إلى العلاج النفسي ويترك العلاج بالقرآن. هكذا يريد الشيطان، يريد أن يبعده عن القرآن، يبعده عن العلاج، لكي يستولي عليه ويستحوذ عليه ويعشعش فيه وخلاص فيموت وهو فيه، نسأل الله العفو والعافية. وكم يعني من شخص على هذا المنوال، لأنه لم يعني يصرف نفسه عن الأذى بقوة وبردع عظيم وبصلاب، فكان مطية للشيطان، كان مطية للشيطان، كان الشيطان راكبا عليه ويتحكم فيه. ونريد العكس، نريد أن الإنسان هو الذي يركب الشيطان، وهو الذي يدحره ويستولي عليه ويستحوذ عليه، ولا يكون للشيطان عليه غلبة أبدا. أسأل الله بأسمائه وصفاته اللطف للجميع، وأسأل الله القوي أن يقوينا، والعليم أن يعلمنا، والصبور أن يصبرنا، والله أعلم. أعلم النبض عادة يدل على عقد أو ساكن، سواء في الصدر، سواء في البطن، سواء في الظهر، في القبول، في الدبر وما إلى ذلك. ولذا ما دام أن هناك نبض كما تقولين في القبول، ففيما يظهر بأنك بحاجة لأن تجلسي في ماء دافي عليه زيت الزيتون، عليه سدر، لا بأس كذلك الاتهام بالمسك، ضعي يدك على فرجك وكري الله سبحانه وتعالى وحصني فرجك، حصنك بحصن الله الحصين، كل ظالم ومارد وعقدة وعاقد وساحر وعاشق وما إلى ذلك، ومن نفس كذلك. كذلك استمرار على الرقية، لا بأس أن تسلطي كذلك السماعة بالقرآن وبالرقية كذلك على موضع النبض. الادعاء بالزيت، زيت الزيتون مضاف عليه زيت الحبة السوداء جيد، إن كنت متزوجة فزيت الحبة السوداء الحبشي جيد داخل الرحم، أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك وأن ينصرني. الحجامة على العانة جيدة كذلك، وفي الفخذين وأسفل الظهر وعلى المبيضين جيدة بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كان النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يمدح الرجل الرجل أمام المرأة، وأن لا تمدح المرأة، وأن لا تمدح المرأة المرأة أمام الرجل. وهذا النهي يدلنا على أنه قد فعلا يحصل هناك مفاسد، هناك أمور تؤثر تأثيرا سلبيا من آثار الحسد والتمني وما إلى ذلك. وها زوجك مضرور الآن، بحسد شديد من أختك حينما ذكرتيه وذكرتي صفاته عندها أو ذكرتي بعض صفاته عندها. على العموم الذي أرى أن تغير الوضع مع أختك، يعني بدل المدح ذنب، تمام، وكذلك تجتهدين في قضية أنه لا تأتي عندكم، تعذري ببعض الأمور. الأمر الآخر لا تذكري أختك عنده بشيء. الأمر الآخر يمشي على البرنامج العلاجي مع الرقية هما إلى ذلك. أما الأثر للحاسد فلا أرى أن يؤخذ، يؤخذ للعائن الذي يعني ليس هناك من نفسه حسد شديد على الناس. أما الحاسد فإني أرى أن لا يؤخذ أثره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قضية أن الشخص يمشي في الرقية وفي القرآن وفي البرنامج العلاجي ويجد آثارا يظنها سلبية وإنما هي إيجابية، هذا دليل عظيم على نفوذ الرقية وعلى حصول فائدة بإذن الله. قد يحصل هناك نزيف وما إلى ذلك. الذي أرى إن كان في الاستطاعة الصبر عليه فهو حسن، فهو حسن، فإني أرى بأنها أخلاق وأخبات تخرج من الجسد بإذن الله. وإن كان هناك كثرة بالغة وعدم صبر، إن كان هناك كثرة بالغة وعدم صبر فلا بأس أن يذهب إلى الطبيب ويؤخذ ما يكف هذا النزيف عندك الرأي في ذلك. والاستمرار والمتابعة مهمة جدا لحصول المراد ألا وهو الشفاء والتخفيف والعافية. كان الله في العون، كان الله في العون. المسلم حينما يستي معروفا فإنه ينظر إلى الأجر العظيم من الله والمثوبة، ولا تكون نظرته سوداوية فينظر إلى شر سيصيبه وضر سيهلكه حينما يسدي معروفا ويخبر عن شيء قد يكون فيه ضرر لذاك أو تلك. إنما ينفع من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، كما روي في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الضر عادة في هذه الأمراض الروحية قد لا يكون إلا عند المتابعة والاستمرارية، فإنه قد يضر، قد يضر من كان سببا في خلاص ذاك أو تلك مما هو فيه مرض روحي. أما وصية ونصيحة وما إلى ذلك فعادة لا يكون هناك شيء. وكما قلت أن الإنسان ينظر إلى فضل الله العظيم وإلى الأجر من الله العظيم الذي سيكون، وينظر كذلك إلى الحديث الوارد التي تأمر بالنفع وإصلاع المعروف للمسلمين والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وكيف لو كنت أنت مكان تلك تعبانة وموجوعة ولا تدرين ما أمرك، وإذ بواحدة يغيثك الله بها وتقول قد رأيتك كذا وكذا وعبرت فوجدت أنك محتاجة لأن تعرضي نفسك على الرقية فلعلك تكوني مسحورة أو محسودة أو من هذا القبيل، فإنها حين ذاك ستدعو الله لك دعاء كثيرا وستشكرك شكرا جزيلا وستسدين معروفا لها قد لا ينسى طول عمرها تدعو الله لك في الخلوات وفي الجلوات. فإذا الإنسان لا ينظر إلى الضر دائما، إنما ينظر إلى النفع وإلى أمر الله البالغ العظيم وإلى أجل الله الدائم المستمر العظيم، نسأل الله من فضله. والإنسان يكون بالله ولا يتوجس خيفته، وكذلك لا يوسوس ولا ينساق الشياطين ضد أخيه وضد أخته في الله سبحانه وتعالى. أما المقربون فحين ذاك لابد لهم من متابعة استمرارية وقوة وصلابة في دفع الصائل وفي دفع الضر عن من هم قد استولاهم الله عليهم وكانوا في رعايته وكانوا تحت إمرته وكانوا في ظلهم وكانوا تابعين لهم تبعا لهم، فلا بد حين ذاك المتابعة مهما يكون الأمر. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم ممن قد حفظهم الله سبحانه، وكنا نفعا محضا للمسلمين، وأن يجيرنا سوءا عظيما وشرا مستطيرا، اللهم آمين.